مع اولاد بقى اقوم انا اخلص بين الطرفين بالايه بالعصا، وهو جاي من العصا ضربت كوز اللبن اندلق اللبن على الارض وضاعت احلامه اليقظه. فما تعيش احلام اليقظه مده طويله لا، يعني خليها حدود، يعني عيش فيها احيانا واحيانا، ما تخليش ايه لا الحياه كئيبه 100% ولا هي بهرجه 100%. فاول شيء من انك تنظر الى عيوب الاخر والاهتمام بعيوب الاخر، الاهتمام بعيوب الزوج والزوجه. طيب عندك اولاد فيهم ذكاء فطري، فيهم الولد لا ينزل من بطن امه متمردا، لا، ولا ينزل من بطن امه كارها للقراءه كما تكرهها انت، لا، ولا البنت من تنزل من بطن امها تمقت الكتاب كما تمقته امها ابدا. دي دي دي دي دي حقائق. الولد مش نازل من بطن امه سيء الملك، لا، المولود يولد على الايه على الفطره. الفطره انحراف ولا استقامه؟ الولد مستقيم اساسا. انت تركز على سيئاته زي ما قلت لك قبل ذلك، هو جاب في 6 مواد 80% كويس، وفي ماده جاب في 60 تغاضى، اعمل انك مش واخد بالك، عبر له عن فرحتك. ما شاء الله لا اخوات الا، شوف تعبك طول السنه انجب. فين بعد مده بدايه العام الجديد تقول له الماده ال 60 دي انت عايز فيها درس تقويه؟ طب انت ايه المشكله اللي فيها؟ هل كان في مشكله بينك وبين الماده ولا بينك وبين استاذ الماده؟ هل انت لا تحب الماده دي كعلم؟ تاخذ وتعطي مع الوقت تفهم ما عنده. لكن انك في كثير من الاباء والامهات ايه 60 دي؟ ده انت خيبان والله يبان عليك، هتطلع زي اخوالك ما يفهموا شيء. هي ترد البنت لا ده طالع بقى زي عمه الكبير بقى سبحان الله اهبل ومش فاهم، عمه ده فين؟ في استراليا، وخاله ده فين؟ في المغرب. ولكن نقتص من بعضنا لبعض هذا كلام. اذا انا يجب ان انظر الى الصفات الجميله عند الولد. البنت عايزين نقنعها بالحجاب، بدات تتمرد 13 سنه بدات الاعراض الانوثه تظهر عليها، عايزه تظهر بشعرها وشايفه ابوها فاتح طول اليوم من فيلم الفيلم لمسابقه ملك الجمال لمسابقه خيبه منال المهم الى اخره الى اخره. فالبنت قاعده ايه مبهوره باللي بيحصل، يقول طب انا اعمل شعري كده وبعدين ابقى اعلاميه متميزه واطلع مش عارف اتكلم، المهم يعني بايجاز. انت تريد ان تستقطبها، تقول لا ما شاء الله ربنا حباكي جمال الخلق وجمال الخلقة، ربنا يا بنتي يحفظك من كل سوء، وان شاء الله انا لا اتخيل، انت كده تشحنها، لا اتخيل ان فيه عريس في شباب العصر يعني يستاهل ان نحن نعطيه ده. انا هدقق من اعطيها اعطيكي له، لازم ندقق جدا. ليه؟ الخلق اللي عندك والاخلاق والسلوكيات والحياء اللي عندك سبحان الله تفضل البنت ايه تبهر. وبعدين يا سلام لو هذا الحياء يغطى، يا سلام لما تغطي من الان تشعري بالفخر، تقول انا من ساعة ما بلغت وانا ربنا رزقني الحجاب، والحجاب ده نعمة من النعم. ليه يا بنتي؟ لان العظيمات في التاريخ حتى من غير الاسلام هن اللاتي كنا يلبسن الطويل. لما بلقيس وصلت الى بيت المقدس اللهم اعده لينا يا رب، وسيدنا سليمان قال للجن نكروا لها عرشها لننظر، فنكروا العرش. نكروا كيف يعني؟ الجن عمل الارض من بلور وكريستال زجاج وسلطوا عليه اضواء قوية واجروا من تحته مجرى مائي، فاللي داخل على القاعة يظن انها ايه داخل على بحر. فلما رأته ها ربنا قال ايه حسبته لجة، فكرت انه ايه ما، وبعد عملت ايه الحركة اللي بعدها كشفت عن ايه، يبقى كانت لابسه ايه؟ طب لو لابسه قصير كانت تعمل ايه؟ خلي بالك لا كانت لابسه طويل، الملكه ولكن تلبس طويل. طب بلا الاتيكيت الحديث يقولوا عند النساء لبس السهره، لبس السهره ده عند النساء في عرف الازياء والفن الطويل، سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وبعدين من كرم الله عز وجل ان فضله سبحان الله العظيم توصل الرجل الجواهري بتاع المجوهرات يضع في الفترينة عشان السرقات والخوف وإلى آخره شوية مجوهرات قد تكون مقلدة يخاف انها ايه تسرق، صح؟ لكن في الخزانة اللي لها ارقام سرية ولها بصمة صوت ولها بصمة اصبع ولها ولها ولها يضع ايه المجوهرات ثقيلة الايه الثمن.